إن الحمد لله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة، القراءة ستكون في كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يخفى على شريف علمكم أهمية القواعد الفقهية بالنسبة لطالب العلم، فإنه لا يستغني عن ذلك. قواعد الفقهية تضبط أمور الفقه بالنسبة لطالب العلم، فمن أهمية هذا الفن من فنون الفقه، من القواعد الفقهية، أنه بحفظه وفهمه للقاعدة الفقهية يستغني عن كثير من الجزئيات التي تندرج تحت حكم القاعدة. فإذا قال الفقيه مثلا: من أتلف شيئا فعليه ضمانه، فيدخل تحت هذه القاعدة كل شيء يتلف ويأخذ حكم الإتلاف بدون أن تذكر اسم شيء معين، بل كل ما يصلح أن يقال أنه متلف وأنه مما يضمن فإنه يدخل تحت هذه القاعدة. قاعدة الفقهية هي حكم كلي يدخل تحته جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه، أي من الحكم الكلي. قاعدة فقهية حكم كلي تندرج تحته جزئيات كثيرة يفهم حكمها منه، أي من الحكم الكلي. الكلي أمر شامل، لكن هذا الشمول شمول نسبي، وقد يندرج تحت القاعدة أشياء كثيرة بدون استثناء وبدون حصر، وقد يدخل تحت القاعدة أشياء كثيرة لكنها محصورة باستثناءات أو قيود، فالحكم يكون للغالب. فالقاعدة أمر كلي يندرج تحته جزئيات كثيرة متعددة يفهم حكمها من هذه الكلية، مثل ما مثلنا في أول كلام: من أتلف شيئا فعليه ضمانه، فكل متلف مما يضمن يدخل تحت هذه القاعدة بدون أن تقول الشيء الفلاني والشيء الفلاني والشيء الفلاني والشيء الفلاني، فهي حكم كلي، وهذا الحكم شامل، لكن قد يشمل جميع الأفراد التي تندرج تحت هذه القاعدة، وقد يشمل معظم الأفراد التي يمكن أن تندرج، والحكم للغالب. لذلك بعض الفقهاء يقول في تعريف القاعدة: حكم كلي يندرج تحته جميع الجزئيات، والبعض لا يقول: حكم كلي يندرج تحته جزئيات كثيرة يفهم حكمها منه. فمن عبر بالجميع فنظر إلى أن الاستثناء قل أن توجد قاعدة إلا ويستثنى منها بعض الأمور ويكون في حكم النادر، والنادر لا حكم له. ومن أطلق في التعريف على أن المقصود ليس الكل كل الجزئيات وإنما المعظم والغالب هو نظر إلى حقيقة الأمر في أغلب القواعد أنه قد يكون فيها استثناء أو قيد أو وصف يخرج العموم إلى الخصوص، يخرج العموم إلى الخصوص. هذه القواعد أيها الأحبة كما ذكرت لا يستغني عنها طالب العلم، فإذا حفظ القاعدة وفهمها أغناه ذلك عن حفظ كثير من الجزئيات. أنت تجد في عبارات الفقهاء قد يقول قاعدة، قد يقول ضابط، قد يقول أصل. عبارات المتقدمين رحمهم الله يطلقون القاعدة ويطلقون الأصل ويطلقون الضابط على أنها معاني مترادفة، فسواء قلت قاعدة أو قلت ضابط أو قلت أصل كلها بمعنى واحد، الأصل كذا، الضابط كذا، القاعدة كذا، كلها بمعنى واحد. لكن في اصطلاح المتأخرين لا، فرقوا بين القاعدة وبين الضابط، فتكون القاعدة على اصطلاح المتأخرين أعم من الضابط، والضابط أخص من القاعدة. القاعدة تكون في أبواب متعددة، بينما الضابط يكون في باب واحد، يعني فروع فقهية في باب واحد يجمعها ضابط واحد، هذا يسمى ضابط. أما القاعدة فيقصدون بها يعني جزئيات كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة وتكون من أبواب متعددة، مثل قاعدة الضرر والإنذار، هذه يندرج فيها أبواب فقهية كثيرة مثل النساء والطلاق والجهاد والحدود وأشياء كثيرة فروعها الجزئية تندرج تحت هذه القاعدة. إذا قلت الضرر يزال فتجد أحكاما فقهية كثيرة من باب الجهاد ومن باب النكاح ومن باب الطلاق ومن باب الأطعمة ومن باب الحدود كلها يعني تندرج تحت هذه القاعدة. أما الضابط فيقصدون به فروعا متعددة لكنها في باب واحد، في باب واحد. وفي الغالب أن القاعدة على اصطلاح المتأخرين محل اتفاق بين المذاهب الفقهية الأربعة. إذا قلت الضرر يزال، اليقين لا يزول بالشك، الأمور بما قصده، وهكذا، هذه محل اتفاق من حيث الجملة، وإن كانت المذاهب تختلف فيما بينها في بعض الفروع، هل تندرج تحت هذه القاعدة أو لا تندرج. بينما الضابط في الغالب أنه يكون لفروع جزئية في باب واحد، وقد يكون في مذهب واحد، وقد يكون في مذهب واحد. هذا بالنسبة للتفريق بين القاعدة والضابط على اصطلاح المتأخرين. أما على اصطلاح المتقدمين فيقول ضابط ويقول أصل ويقول قاعدة، وكلها بمعنى واحد، أن يتجاوزون في العبارة. إذا نظرنا إلى القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نجد أنه سلك مسلكا يختلف عن بقية الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية، فإن كتابه القواعد النورانية في نظري، من وجهة نظري قراءة خاصة ما أدري، قد يكون خلاصة للفقه بمذاهبه الأربعة مربوطا بقواعده الفقهية، فلذلك سلك مسلك يختلف يعني عن مسلك الفقهاء أو العلماء الذين ألفوا في القواعد الفقهية، فتجده يقرر قواعد في أصول الفقه وقواعد في المنهج الذي يجب اتباعه بالنسبة للمسلم. فلم يكن قواعد فقهية فحسب، بل قواعد منهجية يجب العمل بها. وأنا لخصت يعني ما يحويه الكتاب من حيث الجملة ليكون مدخلا لنا لفهم هذا الكتاب، يعني مدخل إجمالي بالاستقراء من كلام شيخ الإسلام لما ذكره من فروع جزئية وقواعد فقهية وأصولية، أيضا مقارنة بين المذاهب الفقهية الأربعة، وليس كما هو صنيع كثير من المؤلفين في القواعد الفقهية، فإنه يجعل القواعد في مذهب من المذاهب ثم يدرك ما يندرج أو يدخل ما تحت هذه القواعد في المذهب الواحد. أما هو رحمه الله فذكر قواعد يتفق فيها الأئمة الأربعة وقواعد يختلف فيها الأئمة الأربعة، ثم ركز من أول الكتاب إلى آخره على الطريقة التي اتبعها فقهاء أهل الحديث، التي اتبعها فقهاء أهل الحديث سواء في العبادات أو المعاملات. ويفهم من كلامه رحمه الله أن فقهاء أهل الحديث لهم طريقتهم الخاصة بالنسبة للفقه، فإنهم لا يتقيدون بمذهب بعينه، بل يدورون مع الدليل حيث دعا. لذلك تجد عندما يذكر الخلافة يقول: وأما فقهاء الحديث فقالوا بكذا وكذا، فيعطيك خلاصة لما سار عليه فقهاء أهل الحديث في الباب الذي يذكره أو في القاعدة التي يذكرها أو في الأصل أو الضابط الذي يذكره، لتخلص من قراءة هذا الكتاب فتأخذ صورة واضحة عن فقهاء أهل الحديث وكيف أنهم خالفوا كثيرا من المذاهب، ليس نتيجة للتشهي وإنما نتيجة لاتباع الدليل. فلذلك يعني قد أخلص يعني إلى أن الكتاب يدور حول قواعد مهمة سار عليها فقهاء أهل الحديث وقرروها أكثر من غيرهم، قرروها أكثر من غيرهم. من هذه القواعد التي تفهم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله قد لا ينص على كل قاعدة نصا حرفيا لفظيا، لكن يفهم من مجموع كلامه أن الشريعة مبنية على أصلين، هما الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أن الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله. هذه قاعدة يعني قررها شيخ الإسلام، ويفهم من كلامه أن فقهاء أهل الحديث قرروا هذه القاعدة وأصلوا لها، أن الأصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها إلا ما دل عليه الدليل من القرآن والسنة، سواء كانت العبادة واجبة أو مستحبة. فما لم يرد الدليل الشرعي الدال على مشروعية هذه العبادة فلا تكون عبادة، وأما المعاملات والعادات فتكون بعكس ذلك، الأصل فيها الحرص ولا يحظر منها إلا ما دل الدليل على حظره. أن الأحكام الأصولية والفرعية لا تتم إلا بأمرين اثنين: وجود الشروط وانتفاء الموانع، وهذا تجده مقررا كثيرا في كتابه القواعد الفقهية. أن الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجوب الشروط والجفاء الموارد، سواء كانت أحكاما عقدية أو أحكاما فقهية، فإنها لا تتم إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. قد توجد الشروط لكن هناك موانع، مثلا الطلاق إذا لم توجد الشروط ومنها الطهارة فإن الصلاة لا تكون صحيحة. إذا وجدت الشروط لكن كانت هناك موانع تمنع من صحة هذه العبادة فإن العبادة لا تصح. وكذلك على هذا قس كل عبادتي أو كل يعني معاملتي لم توجد شروطها ولم تنتفي موانعها فإنها لا تعتبر تامة. مما ذكره من حيث الجملة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. هذا إذا كان الحكم إلا بما مصلحته خالصة أو راجعة، أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجعة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجعة. فالشارع لا يأمر إلا بشيء فيه مصلحة، قد تكون هذه المصلحة خالصة ليس فيها أي شيء يخالف هذا الأمر، وقد تكون راجحة وجود مفسدة لكن المصلحة هي الراجحة. كذلك المفسدة لا ينهى إلا عن شيء مفسدته خالصة، يعني مفسدة كله أو فيه مصلحة لكن الراجحة فيه هو المفسدة. أمر آخر أن الوسائل لها أحكام المقاصد، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحلال والحرام والمكروهات تابعة لها لتأخذ حكمها، ووسيلة المباح مباح ويتفرع عليها على هذه القاعدة الأعمال ومكملاتها التابعة لها. أمر آخر أيضا قرره حيث الإجمال أن الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، التكاليف الشرعية كلها منوطة بالاستطاعة والقدرة عليها، فعند العجز يسقط منها ما يعجز الإنسان عن فعله فلا يكون مكلفا به، أما عند القدرة فيجب عليه أن يفعل ما يقدر عليه، فما يقدر على فعله يجب عليه أن يفعله، وما لا يقدر على فعله يكون معفوا عنه فيه. مما قرره ووجد أثناء كلامه أن كلام الإنسان المتكلم يحمل على مراد المتكلم نفسه، يعني حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن، أخذا من حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والقاعدة تقول والأمور بمقاصدها، فكلام المتكلم يحمل على مراده طبعا إذا بين هو مراده ومقصده، إذا بين قال مرادي كذا ومقصدي كذا فيؤخذ يعني بمراد المتكلم ومقصد المتكلم. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية، لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الفرعيات، يكون عنده أصول كلية يرد إليها الفرعيات، ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الفرعيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الفرعيات وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. لاحظ هذا الكلام الجيد العظيم، يقول لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الفرعيات. نعم، يعني إذا حفظت وفهمت جملة من القواعد الفقهية والأصولية تكون عندك أمر كلي ترد إليه الجزئيات. لماذا؟ يقول ليتكلم المتكلم بعلم وعدل، يكون عنده علم فعرف الأصول والقواعد، ويكون عنده عدل فلا يظلم الناس ولا يظلم القواعد فيحملها ما لا يحسنها. فما لم يكن عنده علم لا يستطيع أن يحكم بعدل أو يعرف أن هذا الشيء موافق للشرع أو ليس موافقا له. يقول ثم يعرف الفرعيات كيف وقعت، لأنك قد تجتهد من وجهة نظرك فتقول هذه الجزئية تابعة لتلك الكلية، ما لم يكن هذا الحكم مبنيا على علم فإنه لا يكون صوابا هذا الحكم الذي حكمت به. فلذلك قال ثم يعرف أي المتكلم أو المتحدث الفرعيات كيف وقعت، كيف أدرجناها تحت تلك القاعدة وانضمت إلى تلك القاعدة أو أنها من فروع تلك القاعدة. يقول وإلا، يعني إذا لم يكن عنده علم بالكليات ومعرفة بتقعيد الفرعيات لتلحق بتلك الكليات، يقول وإلا فيبقى في كذب وجهل. لماذا كذب؟ لأنه قال هذه من شرك مثلا وهي ليست منها، والكذب هو الإخبار بما يخالف الواقع أو بالجهل، يعني لا يعرف الحكم الشرعية فيما تكلم فيه فأعطاه حكما آخر وهو يزعم أنه موافق للحق فيما قال، فيكون إيش؟ إما أنه كذب وإما أنه جهل. فيقول وإلا فيبقى أن المتكلم في غير علم في كذب وجهل في الفرعيات وظلم في الكليات، لأنه حملها ما لا تعتبر أو فرع فروعا لا تندرج تحتها، يقول فيتولد فساد عظيم. وهذا يرجع إلى أن مدار الدين كما قرره شيخ الإسلام في أكثر من كتاب يدور على أمرين، على العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، ثم يقرن بالعمل الصالح، لأن العلم ليس غاية في نفسه وإنما هو وسيلة للعمل الصالح. ولذلك قرر غير ما كتاب أن مدار الدين يدور حول العلم النافع والعقل الصالح. فإذا وجد العلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق ما السلف الصالح وقرن بالعمل الصالح، هذا هو المطلوب وهذا هو الذي يطالب به المرء شرعا. هذا ما أردت ذكره في مقدمة الكتاب كالإجمال لهذه القواعد، ثم نقرأ يعني القواعد النورانية من بدايتها لتتضح هذه الأمور بشكل تفصيلي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناس غفر الله له ولشيخنا ولمن حضر، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن ثقتي وهو حسبي. قال الشيخ الإمام العارف العام القدوة ربانية الأمة ومحيي السنة العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني قدس الله روحه ونور ضريحه، الحمد لله رب العالمين. فصل، تأمل العبادات فأعظمه الصلاة، نعم. أما العبادات يقول فأعظمها الصلاة، نعم، لأنها الركن الأول يعني بعد الشهادتين، ولم يرد يعني في غيرها من الأركان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من تركه كفى، يعني في الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفى، لكن ما ورد مثل هذا في بقية العبادات الأخرى. قال والناس إما أن يبتدئ مسائلها بالطهور. نعم، الناس يقصد المصنفون والمؤلفون الذين ألفوا وصنفوا المؤلفات من علماء المسلمين، فهو يعني بعدما استقرأ يعني ما ألفوا، قال إما أن يبتدئوا مسائلها بالطهارة، يعني مسائل الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور كما رتبه أكثرهم. نعم، وهذا الذي عليه أكثر المؤلفين وأكثر المصنفين، أنه إذا ابتدوا كتاب الصلاة فإنهم يبتدئون بالطهارة، نعم. وإما بالمواقيت التي تجب بها الصلاة كما فعله مالك وغيره. نعم، الإمام مالك رحمه الله بدأ بالمواقيت، كما في كتابه الموقع. أما أكثر المصنفين والمؤلفين فإنهم بدأوا بالطهارة، وكل له يعني وجهة نظر فيما ذهب إليه. الطهارة شرط والوقت شرط، فكلاهما شرط لصحة الصلاة، فمن بدأ بالطهارة فلأنها شرط، ومن بدأ بذكر الوقت فلأن دخول الوقت شرط أيضا من شروط الصلاة. نعم. فأما الطهارة والنجاسة فنوعان من الحلال والحرام في اللباس ونحوه، تابعان للحلال والحرام في الأطعمة والأشربة. نعم، الطهارة والنجاسة يقول نوعان من الحلال والحرام في اللباس ونحوه، تابعان للحلال والحرام في الأطعمة والأشربة، أي أن قاعدة الطهارة من النجاسات أيضا مثلها مثل قاعدة الحلال والحرام. الآن سيذكر قاعدة سار عليها الأئمة الأربعة في الحلال والحرام في الأطعمة والمشروبات، وكذلك في ما يدخل من النجاسات في المطعومات والمشروبات، ثم يخلص بعد ما يذكر القاعدة إلى الذي سار عليه فقهاء أهل الحديث، وقد يقدم قول فقهاء أهل الحديث يبتدئ به القاعدة، وهي طريقة ما وجدتها لغير شيخ الإسلام في القواعد الفقهية، أن يذكر يعني مذاهب الأئمة الأربعة من حيث الجملة، ثم يقدم الذي سار عليه فقهاء أهل الحديث. ولذلك بدأ يعني في كتابه هذا ذكر العبادات كلها وذكر أمثلة كثيرة، كأنك عندما تقرأ في الكتاب إنما تقرأ في كتاب فقهي وليس كتاب وليس كتاب قواعد فقهية، لكن النتيجة أنك ستخلص إلى أنك درست الفرعيات الجزئية، لكن مع ذكر قواعد فقهية وإن كانت قليلة لكنها تعطيك الصورة الصحيحة لما سار عليه الفقهاء، بخلاف القواعد التي تذكر فيها القاعدة إجمالا ويدرج تحتها فرعين أو ثلاثة فروع أو نحو ذلك، ما تبين يذكر معظم المسائل الجزئية الفقهية، فمن وجه كأنك تقرأ في كتاب فقه، ومن وجه آخر كأنك تقرأ في كتاب قواعد فقهية، وهذا نتيجة لتبحر علم هذا الإمام وكونه يعني يستطيع بأسلوبه الرائع الجذاب العظيم أن يربط الفقه بأصوله بالأمور العقدية أيضا في وقت واحد، لأن المتحدث في أمور الشرع يجب أن تكون أمور كلها فيما يتحدث فيه من أمور الدين مربوط بالأصل الذي هو العقيدة، أصل الأصول، إذا صح هذا الأصل صح ما بني عليه، وأما إذا لم يصح هذا الأصل الذي هو العقيدة الذي هو التوحيد فإن ما بني عليه لا يكون صحيحا، ومهما كثر فيه من كلام أو من علم أو دعوى علم أو تبحر في الفقه أو في الأصول أو في القواعد أو في غيرها، إذا لم تكن مبنية على العقيدة الصحيحة فإنه لا يستفيد صاحبها إلا كثرة التعب والمشقة، ويكون علمه وباب حريه ولا يستفيد منه. نعم. قال رحمه الله: مذهب أهل الحديث في هذا الأصل العظيم الجامع وسط بين مذهب العراقيين والحجازيين. لاحظ، ومذهب أهل الحديث في هذا الأصل العظيم الجامع يعني الذي يتعلق بالحلال والحرام واللباس والطهارة والنزال، يعني مذهب فقهاء أهل الحديث وسط بين مذهب العراقيين والحجازيين. العراقيين يقصد أهل الكوفة الحنفية ومن قال بقولهم، ويقصد بالحجازيين المالكية ومن قال بقولهم. هذا شيء إجمالي، ثم سيتبع الآن في التفصيل، وهذه طريقة حسنة في التأليف أن يبدأ المؤلف أو المصنف أو المتكلم بشيء إجمالي ثم يدخله بشيء تفصيلي. شيء إجمالي يقرر في الذهن الشيء الذي يراد التحدث عنه إجمالا، يكون عندك صورة إجمالية، ثم يتبع في التفصيل ليبين لك هذا الشيء الذي ذكر إجمالا وهي طريقة حسنة. وسار عليها ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المختصر، وهو من أحسن المؤلفات في كتب الفقه التي تجمع بين المذاهب الفقهية، لكن أسلوبه يعني صعب وليس كأسلوب شيخ الإسلام في هذه القواعد، فإن أسلوب شيخ الإسلام يعني تستطيع يعني فهمه يعني بأدنى تأمل، لكن المقصود أنهما اتفقا في الطريقة، يعني بذكر شيء مجمل بالشيء الذي يريدون التكلم عنه أو التحدث عنه مما يحسبونه بشيء تفصيلي، وهذه طريقة حسنة. نعم. فإن أهل المدينة مالكا وغيره، لا حتى هنا قال العراقيين والحجازيين، الآن قال فإن أهل المدينة مالكا وغيره، يقصد بهم من؟ الحجازيين. نعم. فإن أهل المدينة مالكا وغيره يحرمون من الأشربة كل مسكر، كما لا يحرمون من الأشربة كل مسكر، كل مسكر، فالخمر كله حرام، كل شيء أسكر فهو محرم من أي نوع صنع ومن أي مادة صنع على أي صفة كان، فلما أنه يجلس فيها الإسكار هذا هو الضار، فيحرم مالك وأهل المدينة كل مسكر، سواء كان من العنب أو التمر أو الزبيب أو أي مادة صنع منها. لماذا؟ يوضح ذلك. كما صحت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كما صحت بذلك النصوص عن السلام، ما أثر كثيره فقليله حرام، فالنصوص صحت عن السلام ودلت على أن المسكر بجميع أنواعه محرم، ولا يسأل من أي مادة طالما أنه البداء الإفتار فيه. نعم. وليس في الأطعمة كذلك، بل الغالب عليهم فيها عدم التحريم فيبيحون الطيور. لاحظ، وليس في الأطعمة كذلك، يعني مالك وغيره من أهل المدينة بالنسبة للمشروبات يحرمون كل مسكر، هذا دلت عليه النصوص، لكنهم في الأطعمة تساهلوا كثيرا. ها، فليسوا في الأطعمة كذلك، يعني الأصل أو القاعدة عندهم في الأطعمة ليست هي القاعدة التي ساروا عليها في الأشربة، بل الغالب عليهم فيها عدم التحريم. عدم التحريم، الغالب عند المالكية عدم التحريم في الأطعمة فيه، هذا شيء إجمالي فيفصل، فيبيحونه. سيبيحون الطيور مطلقة وإن كانت من ذات المخالب، مع أنه جاء في الحديث النهي عن أكل كل ذي مخلب من الصيد. نعم. ويكره كل ذي ناب من السباع، وفي تحريمها عنه روايتان. نعم. ويكره يعني الإمام مالك كل ذي ناب، لأن الحديث جاء أن الإنسان نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. نعم. وكذلك في الحشرات عنه، هل هي محرمة أو مكروهة؟ روايتان. وكذلك البغال والحمير، وروي عنه أنها مكروهة أشد من كراهة السباع، وروي عنه أنها محرمة بالسنة دون تحريم الحمير. والخيل أيضا يكرهها لكن دون كراهة السباع. يعني الخلاصة أنهم في الأطعمة ما صاروا على الأصل الذي صاروا عليه في الأشربة، بل يعني أباحوا، مقصود تجاوز العبارة، أباحوا يعني هذا الذي رأوه وتلاحظ. يعني لا بد أن تكون قد قرأت كتاب رفع الملام على أئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه ذكر أنه ليس أحد من الأئمة الأربعة يتعمد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو تعمد أحد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إماما يقتدى به، بل يكون مذموما. لكن كونه خالف شيئا من الشرع باجتهاده، وهذا الذي أدى إليه علمه واعتقاده، فإنه يكون معذورا. لأن الإنسان ما يكلف بما لا يعلم إذا بذل ما يستطيع في ذلك. فالأئمة معذورون فيما أخطأوا فيه أو خالفوا فيهم حقا، لأن المخالفة منهم ليست مقصودة، وإنما قصدهم الوصول إلى الحق، فهم يدورون بين الأجر والأجر. فأنت لو وجدت مخالفة لإمام من الأئمة لا يجوز لك أن تذمه أو تقول خالف الشرع، لا، هذا هو اجتهاده المبني على علم عنده، فلا يجوز لنا ذمه، وفي الوقت نفسه لا يجوز لنا اتباعه بما خالف فيه الحق إذا علمنا المخالفة فيه. مخالفون لأهل المدينة وسائر الناس. نعم، أهل الكوفة يقول رحمه الله مخالفون في باب الأكلة لأهل المدينة ولسائر الناس. لماذا مخالفون لأهل المدينة ولسائر الناس؟ يذكر الجواب. نعم. ليست الخمر عندهم إلا من العنب. عندهم الخمر بس من العنب. إذا كان من العنب فقليله وكثيره حرام عنده. لكن إذا كان من غير العنب يقول ننظر، إن كان هذا القدر الكثير منه يذكر وقليل منه لا يذكر، فإن القليل غير محرم والكثير المذكر محرم. هل إذا كان من غير العنب؟ أما إذا كان من العنب فكله محرم، قليله وكثيره. طبعا المخالفون لهم وهم الجمهور يقولون العلة هي الإكثار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أكثر كثيره فقليله حرام، في رواية مثل الكف منه حرام. فالعلة الإكثار، وإذا كانت العلة الإكثار إذا فلا يقتصر على ما كان من العنب، بل ما كان من غير العنب يكون مثل العنب، لأن علة التحريم هي الإسكار. فإذا وجدت هذه العلة فيكون المسكر حراما كله من أي مادة صنعت. فلذلك لما ذكر رحمه الله لماذا هم مخالفون لأهل المدينة ولسائر الناس، قال لأن الحمر عندهم يعني يقصد ما أكثر ما كان محرما كله، قليله وكثيره هو من العنب، ما كان ليس من العنب هم يحرمون ما أكثر منه، لكن يحرمون القدر المسكر، لكن القليل غير المسكر من النوع الذي لا يسكر إلا كثيره يقولون غير محرم. بينما النصوص الشرعية الكثيرة تدل على أنه لا فرق بين مسكر ومسكر، سواء كان من العنب أو من غير العنب. نعم. ليست الخمر عندهم إلا من العنب، ولا يحرمون القليل من المسكر إلا أن يكون خمرا، أو يكون من نبيذ التمر أو الزبيب الميلي، أو يكون طبعا النبيذ هو ما يخلق من أنواع متعددة، مثل تحط تمر وتحط معه عنب، تحط تمر وتحط شعير، كذا أخلاق تخلقها مع بعض، هذه تسمى نبيذا، تسمى نبيذا. نعم. أو يكون من مطبوخ عصير العنب إذا لم يذهب ثلثا، وهم في الأقل هذا في في في ما تقرر الآن في أي شيء بالنسبة لمذهب أهل الكوفة في الأشربة، وهم في الأطعمة، اقرأ، وهم في الأطعمة في غاية التحريم، في غاية التحريم، يعني في الأطعمة ما مشوا على الأصل الذي مشوا عليه في الأشربة، وأهل المدينة في الأطعمة ما مشوا على ما مشوا عليه القاعدة التي مشوا عليها في الأشربة، ويقرر لك هذا بناء على المسائل المنقولة عنهم. نعم. حتى حرموا الخيل والضباب، يقصد أهل الكفر، حتى حرموا الخيل والضباب، ضباب جمع ضب، مع أن الخيل أكلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والضب أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في خمس قلوب إنه حلال، وإنما كريه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث لم يكن بأرض أرض. وهم يقول هنا في الأطعمة ما نسوا على الأكل الذي نسوا عليه في الأشربة. نعم. وقيل إنه يكره الضب والضباء ونحوها. نعم. فأخذ يقرر لك الآن خلاصة اللي كنا نود الوصول إليها. قال فأخذ أهل الحديث. نعم. فأخذ أهل الحديث في الأشربة بقول أهل المدينة وسائر الأمصار. لماذا؟ لماذا أخذوا بقول المالكية ولأهل المدينة وسائر الأمصار؟ هل من أنت شاهد؟ لماذا يذكر؟ موافقة للشربة. موافقة للشربة. ليش وافق المالكية هنا وخالف الحنفية؟ من أجل السنة. ليش خالف الحنفية المالكية في الأطعمة؟ من أجل السنة. نعم. موافقة للسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التحريم، وزادوا على متابعة السنة. نعم، يعني لم يكتفوا بموافقة أهل المدينة في تحريم ما حرموه من المسكرات، بل زادوا عليهم أمورا أخرى دل الدليل عليها. نعم. وصنف الإمام أحمد كتابا كبيرا في الأشربة، ما علمت أحدا صنف أكبر منه وكتابا أصغر منه، وهو أول من أظهر في العراق هذه السنة، حتى إنه دخل بعض من بغداد فقال هل فيها من يحرم النبيذ؟ فقالوا لا إلا أحمد بن حنبل دون غيره من الأئمة، وأخذ فيه بعامة السنة، حتى إنه حرم العصير والنبيذ بعد ثلاث، وإن لم يظهر فيه شدة متابعة للسنة المأثورة في ذلك. نعم، الأوعية التي انتبه فيها يعني توضع فيها أخلاط متعددة من تمر وغيره أو زبيب وغيره أو شعير وغيره، إذا تركت ثلاث أيام جاء النهي أن تركها، فهم يعني فقهاء أهل الحديث لم يكتفوا بموافقة يعني أهل المدينة فيما ذهبوا إليه، بل زادوا عليها أمورا دلت السنة عليها. فأخذ أهل الحديث في الأشربة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله فأخذ أهل الحديث في الأشربة بقول أهل المدينة وسائر الأمصار موافقة للسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التحريم، وزادوا عليهم في متابعة السنة، وصنف الإمام أحمد كتابا كثيرا في الأشربة ما علمت أحدا صنف أكبر منه وكتابا أصغر منه، وهو أول من أظهر في العراق هذه السنة، حتى إنه دخل بعضهم بغداد فقال: هل فيها من يحرم النبيل؟ فقالوا: لا، إلا أحمد بن حنبل، إلا أحمد بن حنبل دون غيره من الأئمة. وأخذ فيه بعامة السنة حتى إنه حرم العصير والنبيل بعد ثلاث، وإن لم يظهر فيه شدة، متابعة للسنة المأثورة في ذلك، لأن الثلاثة مظنة ظهور الشدة غالبا. نعم، وذكر هنا أن فقهاء أهل الحديث وافقوا أهل المدينة فيما حرموا من أشربة، وزادوا عليهم أشياء بناء على أن السنة جاءت بها. هذه الأشياء التي زادوها يعني لم يقل بها أهل المدينة لعدم بلوغ الحديث إليهم بذلك، وإلا لا عملوا به. ودار الظلم أن مثل هذا معروفة، أنه قد يبلغ إماما من الأئمة حديث لم يبلغ غيره، وقد يبلغ هذا الحديث لكن لم يصح عنده. فالمقصود أن فقهاء الحديث وافقوا أهل المدينة فيما حرموه من أشربة، وزادوا عليهم أشياء أخرى جاءت السنة بها. وذكر مثال له هنا النبيذ والعصير إذا يعني بقي أكثر من ثلاث، وذكر حتى لو لم يكن ايش الشدة ظهرت فيه، لأن الحكمة هنا يقول مما تخفى. الشيء الغالب أو الظن الغالب يعطى حكم الشيء المتيقن، يعني من ناحية وجوب العمل به، الظن الغالب يجب العمل به. فهنا قد يكون مسكر وقد لا يكون مسكرا إذا بقي ثلاثة أيام، لكن يعني الغالب أنه قد يسكر إذا بقي ومكث هذا الوقت، والحكمة هنا مما تخفى، فيتجنب هذا الأمر من باب ما يريد إلى ما لا يريد، فيكون يمنع من شربه بعد ثلاث لهذا الأمر. نعم. والحكمة هنا مما تخفى، فأقيمت المظنة مقام الحكمة حتى إنه كره الخليطين، حتى أنه كره الخليطين، يقصد الإمام أحمد يعني. والخليطان هو أن يخلط ماء التمر بماء الزبيب، أو ينبذ العسل والتين مثلا، أو البر والشعير والذرة فتطبخ مع بعض، فإن إذا بقيت لثلاث أيام أو لأكثر قد تكون بلغت حد الإسكار فتتجنب. طبعا في هذا الوقت الأمر اختلف، توضع في ثلاجات وتوضع في مكان بارد، فلا يتطرق إليها مثل ما كان يخشى سابقا أن يتطرق إليها. لكن لو غلقت أخلاط كثيرة من أخلاط متعددة حتى لو لم تبقى ثلاث، إذا خشي أن تكون خلط هذه الأشياء مجتمعة تؤدي إلى السكر، أن يجب تجنبها حتى لو لم تبقى لثلاث. إذا بقي الثلاث وأكثر في السابق قد تتعفن فيدخل الإسكار من هذا الوقت، لكن إذا خلط أخلاق كثيرة من أصناف وأطعمة متعددة وهذا الخلط يخشى أن يؤدي إلى السكر، فإن يجب تجنبه. نعم. حتى إنه كره الخليطين، إما كراهة تنزيه أو تحريم على اختلاف الروايتين عنه. وحتى اختلف قوله في الانتباه في الأوعية هل هو مباح أو محرم أو مكروه، لأن أحاديث النهي كثيرة جدا وأحاديث النفس قليلة، فاختلف اجتهاده هل تنسخ تلك الأخبار المستفيضة أو هل تنسخ تلك الأخبار المستفيضة بمثل هذه الأخبار التي لا تخرج عن كونها أخبار أحاد، ولم يخرج البخاري منها شيئا. ليس معنى ذلك أن أخبار الأحاد يعني ما يعمل بها إذا خالفت القياس كما يقولون أو خالفت الأصول المتقررة، بل حديث مثلا صح وجب العمل به وبما دل عليه من دليل، لكن المقصود أن الأحاديث التي لم يتطرق إليها نسخ كثيرة مستفيضة متواترة بينما الأحاديث التي جاء فيها ذكر النسخ قليلة ولم يخرج البخاري ومسلم شيئا منها، في حينما أنه أخرج الأحاديث الأخرى التي لم يرد فيها النسخ، يكون هذا من باب التنفيذ، أنه عند التعارض يرجح الأقوى، يرجح المتواتر على ما ليس بمتواتر، باب التنفيذ يقدم المتواتر على خبر الأحاد، وليس المقصود رد خبر الأحاد، وخبر الأحاد يجب العمل به باتفاق العلم اتفاق الأئمة، لكن في باب الترجيح يرجح المتواتر على خبر الأحاد، هذا إذا لم يمكن الجمع بين الأحاديث، أما إذا أمكن فلا يصار إلى غيره إذا أمكن الجمع. نعم. وأخذوا نعم. وأخذوا في الأطعمة بقول أهل الكوفة، وأخذوا في الأطعمة، من هم الذين دخلوا في الأطعمة؟ فقهاء أهل الحديث أخذوا بقول أهل الكوفة. لماذا أخذوا بقولهم؟ شربوا قول أهل المدينة. يعني يذكر لك لصحة لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وتحريم لحوم الحمر. لا، وتحريم لحوم الحمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من تمسك في هذا الباب بعدم التحريم في القرآن، حيث قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله تعالى. وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. نعم، يعني ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب العمل به على وفق ما دل عليه، إن كان الدليل يدل على أنه واجب يجب العمل به، إن كان الدليل يدل على أنه سنة أو مستحب يعمل به على أنه سنة، ولا يعارض القرآن. وقال مثلا: ليس في القرآن تحريم أو استحباب أو كراهة هذا الشيء، فلا يحتج بالقرآن لترد السنة، بل يجب الأخذ بالقرآن والأخذ بالسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من قد يقول يعني هذا الشيء ليس موجودا في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لمراد الله سبحانه وتعالى، فلا يحتج أحد بالقرآن بمعزل عن السنة، بل يجب أن يحتج بالقرآن وبالسنة، ولا يقول هذا لم يرد في القرآن فأكتفي به، بل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية وجوب العمل به مثل ما جاء في كتاب الله عز وجل. نعم. جاء الشيخ؟ الشيخ جاء؟ نكتفي بهذا القدر ونكمل القاعدة قدر إن شاء الله. طويلة طويلة يا شيخ، طويلة الله يجزاك خير، خلينا نقول طويلة طويلة يا شيخ، يبغى لها تعشيق الوقت كما اخوك ان شاء الله قدرنا بس السبب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث بخير دين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، فكما قد عودتنا